القاهرة تقدم وصل لك مسج incoming message بعتلك دعوة شخصية ايه تفاصيلها وفي تليفونك كمان رسالة منسية من مين هي اقول شوف المسج بريد المشاهير بريد المشاهير مع منى بطاح منى بطاح الفنانة القديرة أمال رمزي رمضان كريم كل سنة وانت طيب الله أكرم وانتو طيبين ومصر والعالم العربي كله بخير يا رب لما بقى مع الفنانة أمال رمزي صاحبة المشوار الجميل في الفن واسألها عن أول خطاب بريدي جالها وكانت سعيدة بي جدا هتقولي ايه بسطة جالي من معجب سعودي وجاء اتفرج على الترتور وعارف عنواني كانوا بينزلوا زمان العناوين بتاعة بيوتنا في الكواكب فنية بقى فرحت جدا جدا جدا وبعدين بقى بقيت أبص في صندوق البريد علشان يجي فبقى ابتدى يجي بقى حاجات كتير كتير الحمد لله دلوقتي بقت على الواتس والماسنجر والحاجات دي بس ساعات بتدخل عليا الناس في الواتس أنا يعني معرفهاش أبص ألاقي مقتحم فبيبقى بقى فيه معجبات الزراف ومعجبين الزراف برضو وفي حاجات بيسألوا أسئلة بعيدة عن الفن فبعد كده بزوغ الفنانة أمال رمزي ده الترتور كان أول عمل فني ليكي؟ أول عمل كان البيجامة الحمراء بنت عبد المنعم بكسف ما جالكيش أي خطاب بريدي من أي معجب أو معجبة لا كانوا يعكسوني زملائي بقى ويقولوا لي الناس بتجيلي في الكواليس تسلم عليا وبتاع لا ده أنا في البيجامة الحمراء عاملة الأستاذ عبد المنعم مجبول يشدمني فيها أول الستارة ما اتفتحت لقيت الناس بتسقف لي وأنا داخلة فقلت اتخضت رجعت قال لي يخرب بيتك قلت له أستاذ مدبولي وما يعرفوني قال لي بيحيوكي الفنانة أمال رمزي قولي لي بقى الخطاب البريدي اللي جالك وكنت زعلانة منه قوي كان إيه يا ترى هو كان بيجي لي لما مامتي وأخويا الله يرحمهم كان بيجي لي عزم يعني تعزية كتير الفنانة أمال رمزي حديكي دقيقة هتبعتي رسالة سواء بريدية بقى ماسنجر واتساب هتبعتيها لشخصية ما هتقولي في الرسالة دي إيه وهي مين الشخصية دي اللي انت هتبعتها له أنا ليه صديقة لبنانية أديبة وفاء العور أبعت لها رسالة في بيروت لأن يعني اللي عملته ما يعملوش راجل معايا فكوني ان ست تعمله وتستقبل صديقة معايا وتوديني تنزل ساعة ونص بالعربية وترجع يعني اقول وفاء الاول وحشتيني لانك حقيقي وحشتيني قوي قوي يا فوفا يعني هترد لها كرامها يا ربي قدرني أعمل جزء من اللي عملته معايا أتاري بتوع الجبل الدروز الأمراء دول فيهم الشهامة وفيهم الكرم المتناهي أنا قلت لها أنا ممكن بس ما أقدرش أعمل اللي أنت عملتي معايا لأن كانت كل يوم تسوق ساعة ونص تنزلني في الربوة وهي في الجبل وتعمل شوبينج وتلففني وكان معايا صديقة استقبلتها والصديقة دي تقعد تصور ساعة ونص عشان تبعت لأولادها ويعني هي ما تغديتش فأنا ما شفتش أخلاق حلوة زي أخلاق وفاء وبكرة بريد المشاهير منى بطاح